فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن من طلاب المنح وقد قاربنا على التخرج من كلية الشريعة، فما نصيحتكم لنا في ذلك وفقكم الله؟ أنكم إذا ذهبتم إلى بلادكم تنشرون العلم فيه والدعوة إلى الله وتعليم الناس العقيدة الصحيحة، نعم هذا الواجب عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرجل لقد حصل هذا الأمر صدفة، يقول هل هو قول جائز؟ صدفة يعني نادر، قصده أنه نادر. نعم.